أهلا بكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وهمسة جديدة من همسات ربنا. همسة ربنا لينا النهاردة بعنوان جميل: جميع المرضى شفاهم. تعالوا نسمع ونشوف ربنا عايز إيه. جميع المرضى شفاهم. وجميع المرضى شفاهم. في إنجيل متى صح 8 وعدد 16 في آخر العدد ده يقول: فأخرج الأرواح بكلمة وجميع المرضى شفاهم، لكي يتم ما قيل بأشعياء النبي القائل: هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا. مرة قعدت أتأمل في اللي عمله الرب يسوع على الأرض. كان الكلام ده بسبب ترنيمة غير اللي هنرنمها النهاردة. ترنيمة النهاردة ترنيمة جديدة، وأنا حابب لأول مرة أنها تتحط في حاجة للعلن، تتحط في همسات الحياة، وبشكر الكاتب والملحن. مرة قعدت أتأمل في اللي عمله الرب يسوع على الأرض. هو كان ماشي بيعمل خير، من إما يتحرك يعمل خير، من إما يروح في أي حتة حط إيده على الناس يشفيها، يتحنن يشفي يقيم. كان يقول: يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. كان شايف اللي عملته الخطية في الإنسان، وكان قلبه بيرق جدا جدا للي بيحصل من نتائج الخطية على الإنسان. كان قلبه بيحزن مش بس بيرق، لكن اللي كان في إيده يعمله قدام شر الإنسان وعنده، كان بيعمل حاجة في منتهى العجب. كان يشوف الناس منزعجين ومنطرحين لا راعي لهم يشفي مرضاهم. كان بعد ما يقف يتكلم كتير ويحكي ويعلم، كان في الآخر عشان يكافئ الناس ويجبر بخاطرهم يشفيهم. مفيش مرة ساب النفوس والجموع تمشي ويصرفهم من غير ما يشفي مرضاهم ويشبع جوعهم. النهاردة جاي رنم لك عن أعظم طبيب، أعظم طبيب. ترنيمة جميلة جميلة جميلة. أنا نفسي وأنا برنمها يعني قلبي داب، نفسي قوي قوي تسمع الترنيمة دي من جواك. مرنمها مش شخص لكن شعب، وبصلي لأجل كل شعب الرب في كل مكان، بس أنا بصلي بطلبة خاصة لأجل شعب الرب في الشرق الأوسط، ودول اللي قلبي يعني مشغول بيهم وبصلي لأجلهم كتير. أنا يعني لا رحت هاجرت هنا ولا هنا، وقررت إن أنا أخدم الرب هنا في الشرق الأوسط، أكلم الناس عن ربنا وحكي قد إيه إلهنا ده عظيم ومجيد. أنا عايزك تتشجع النهاردة مش بس لو عندك مرض جسدي ولو عندك موضوع صعب الدكاترة قالوا ما ينفعش أو يمكن صعب أو لسه الرحلة طويلة قدامنا للعلاج. أنا عايزك تتشجع النهاردة لأنه يوجد إله عظيم، طبيب مجيد. الترنيمة بتبتدي بحاجة في منتهى الروعة، بتقول يا حاضر في وسطنا جايين لك مشتاقين، تملى فراغ قلوبنا وتشفي المنحنين وتشفي المحتاجين. صدقوني الكلمات دي كلمات رغم بساطتها جميلة جدا جدا وعظيمة جدا جدا. ربنا النهاردة يوصل لحد عندك ويطبطب عليك ويريحك ويقول لك النهاردة كلام يفرحك إنه هو أعظم طبيب، مفيش مرض أيا كان يعصى عليه. إذا كان الخطية كمرض استأصل في الإنسان، ربنا لقى له حل ولقى إنه دمه ليه كل المجد وذبيحة نفسه ليه كل المجد، كفيلة جدا جدا بأنها تشفي خطية الإنسان وتبرئه. ويقدر الواحد فينا اللي غسل بدم المسيح واحتمى في ذبيحة المسيح يكون له فكاك وحماية. النهاردة ربنا عايز يوصل لك معلومة جميلة قوي. زي ما قلت لكم احنا كشعب في الشرق الأوسط نحتاج جدا إلى الرب، جدا إلى الرب، مش بس بسبب الظروف اللي احنا بنمر بيها إجمالا، لكن لأننا فعلا محتاجين جدا جدا نتمسك فيه من جديد. أنا عايزك تتشجع قوي وانت بتسمع الترنيمة دي، جايين لك مشتاقين بتقول الترنيمة، تقوم منحنين، انت أعظم طبيب، انت الإله المجيد اللي تقدر وغيرك ما يقدر. اتشجع النهاردة وانت بتسمع الكلام ده واتمسك بالرب من جديد وقول له انت أعظم طبيب يلي شفيت المرضى ويلي حملت عننا الأسقام والأحمال. الآية الجميلة بتاعت سفر أشعياء النبي برضو واللي مذكورة هنا في إنجيل متى بتقول لأن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، يعني هو شال عننا. وعارفين إحنا للأسف كتير جدا جدا يبقى هو عايز يشيل عننا وإحنا برضو عايزين نشيل، وبعند شديد بنتمسك بأحملنا ونقول له معلش يا رب أنا عايز كده أشوف لي صرفة فيها. أقول لك الصرفة عندي، تقول أنا عارف أنت عندك صرفة بس أنا عايز برضو أشيل. إيه رأيك النهاردة لو تيجي للرب وتقول له أنا محتاجك يا رب بكل معنى الكلمة، محتاج إنك النهاردة تاخد بإيدي، وزي ما بتسمعني في همستك إنك تقدر تشفي أنا واثق فيك إنك تقدر تشفي. مكتوب كده وجميع المرضى شفاهم. أيوة يا رب أنت تقدر تشفي، أيوة بصدق إنك تشفيني يا رب. النهاردة بجيلك بكل مرضي الروحي الأول والجسدي، زي ما عملت للمفلوج اللي نزلوه صحابه ودلوه من السقف وقال له في الأول مغفورة ليك خطاياك، وبعدين قال له قوم احمل سريرك وامشي. أنا بجيلك النهاردة تغفر لي خطيتي، تشفي مرضي الروحي الأول اللي على حساب عمل الصليب حملت عني أحزاني وخطيتي وحملت أسقامي كمان وأمراضي وجميع المرضى شفاهم. تعال نسمع الترنيمة على بعض، جميلة قوي. الترنيمة بتتكلم عن بعض الأمراض الروحية زي التكبر، زي الفتور، انزع كل الفتور واشعل أرواحنا فينا، ومن الذات والغرور طهر أوانينا. كلام جميل قوي الحقيقة. ربنا يبارك اللي كتبت الكلمات دي واللي لحنها. تعالوا نستمتع بيها وتعالوا نترنم بالكلمات الجميلة دي. وبرضو بشكر ربنا مرة تاني ان احنا اول مرة نرنمها بنرنمها في همسات. تعالوا نسمع الكلام الجميل ده.

وجميع المرضى شفاهم لكي يتم ما كتب بالنبي القائل بأشعياء النبي: هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا. ربنا عايز النهاردة ياخد منك أي حاجة بتتعبك، سواء مرض روحي أو جسدي. ربنا نفسه يريحك، اديله فرصة. كتير قوي قوي اللي انت شايله على كتافك ومتهيألك انك انت كده كويس. لا، في مع الرب احسن من كده بكتير. جرب ترفع قلبك معايا النهارده. انا كمان محتاج اقول له الكلمتين دول. تعالوا نقول له الكلمتين دول: يا رب يا اللي تعرف تعالج القلب من جوه، تعرف تعالج ضربه القلب من جوه، يا رب يا اللي تعرف تشفي المرض الحقيقي بتاع الإنسان اللي جلب عليه كل أمراضه. يا رب يا اللي عندك النهاردة شفاء حقيقي، أنا بلجأ لك، أنا برجع لك، أنا بروح لحد عندك، ليا ثقة ويقين إنك تقدر تشفي قلبي من ضربته. كبرية، غرور، الإحساس بالنفس، يا رب الأنانية الشديدة اللي فيا، يا رب أنا بجيلك بقلب مليان حاجات سيئة، كل ضربة وضربة، في كل مرض ومرض في أصعب من اللي قبله، لكن أنا ليا ملء اليقين إنك تشفي كل أمراضي حتى الجسدية. تقدر تشفي مرضي الجسدي، وتقدر النهاردة تفرحني بيك. عرفني يا رب النهاردة إني محتاجك، عرفني إن أنا مليش غيرك، وإن كنت بتعرف تشفي مرض الخطية هل يستحيل على الرب شيء؟ أنت تقدر تشفي خطيتي وتشفي لو عندي مرض في الجسد. أنا بصلي لك واثق فيك وبمسك فيك، متيقن منك إنك تقدر النهاردة تغفر لي وتشفيني. يا أعظم طبيب، آمين. ربنا يبارك كل واحد فينا حط على قلبه النهاردة أن يقول للرب: أشكرك لأنك أنت طبيب الشافي، أنت طبيب الشافي، أنا هو الرب شافيك، قال للشعب في القديم كده. ربنا يبارك كلام همساته لينا اللي بيسمعه لنا. رحب بكل إيميلاتكم وكل كتاباتكم وكل حتى الرسائل الحلوة اللي بتبعتوها، الصغيرة القصيرة اللي على المحمول دي. برحب بكل مكالماتكم، سمعت أخبار جميلة من المكالمات اللي بتتكلموها، فرحان قوي قوي إن ربنا بيتعامل مع ناس مننا. اتشجع وكلمنا لو عندك سؤال، ولو في أي موضوع مضايقك أو مزعلك أو في حاجة نقد عندك للبرنامج، من فضلك وصله لنا وإحنا نرحب بيك قوي. لو مش بتعرف تكتب في إيميلات ومش بتعرف تكتب في الرسائل ومش قادر تتكلم في المحمول، ابعت لنا حتة ورقة في جواب برنامج همسات سات سيفن المقطم، واحنا نفرح بيك قوي ونفرح باللي هتكتبه قوي، وهنحاول نرد عليه على قد ما نقدر. واشوفكم في همسه جديده من همسات. جايين يا يسوع.